بين ارا ونشوفك في احلامي نجمة طيارة في روحي وكياني يا بنت القمارة كي درتي دخلتي في حياتي وقلبتي مسارة ما شاورتي غيبلاتي سيطرتي سيطرة كي درتي دخلتي في حياتي وقلبتي مسارة ما شاورتي غيبلاتي سيطرتي سيطرة بوم بوم قلبي وعقلي سرهم ونخليك عبارة نديرك خاتمة في صباعي رد الدنيا دوارة واسمعوا دير بكلامي بلا نجوم بلا طيارة ونقولها لك من تاني مجنونة بشطارة كي درتي دخلتي في حياتي وقلبتي مسارة ما شاورتي غيبلاتي سيطرتي سيطارة كي درتي دخلتي لحياتي المافي المافي المافي ما شاورتي غيبلاتي سيطرتي سيطارة بوم بوم قلبي وعقلي سرهم أعطي البابهم زدهم يا حب ولا ترحم بوم بوم هذاك هو سرهم الغرام ما يجيب الفم يا حب ولا ترحم يلا دور رنا صفي